شفعينه إلا حلاله ولا غير رب بيشغل باله ما تشوف عينه إلا حلاله ولا غير رب بيشغل باله وطاطي وراضي الوالد والوالدة بتبدع عياله وطاطي وراضي الوالد والوالدة بتبدع عياله ومصلي والمولى هدي ادي اللي حلمت ان الاقي قولي كمان يا صبري علي ثالث حلمك تتمني قولي كمان يا صبري علي ثالث حلمك تتمني بيكون وصفه يا مسلمة ايه يلا قولي لنا يلا قولي لنا يلا قولي لنا واحكي عليه اتعب جسده لأجل ما يرتاح قلبه الأخضر يتعب جسده يعرق أكتر لأجل ما يرتاح قلبه الأخضر وبيرجع لي بإيده نضيفة نفسه عفيفة وزي السكر وبيرجع لي بإيده نضيفة نفسه عفيفة وزي السكر وطيبته بتبان فعنيه ادي اللي حلمت ان الاقي قولي كمان يا صبي علي فارس حلمك تتمني قولي كمان يا صبي علي فارس حلمك تتمني بيكون وصفه يا مسلمة ايه يلا قولي لنا يلا قولي لنا يلا قولي لنا واحكي عليه بتمنى انه يقدرني يبقى ولي القلب وامري بتمناه انه يقدرني يبقى ولي القلب وامري واللي يلوده طول اوقاته يبقى ونيس ونجم وقمري واللي يلوده طول اوقاته يبقى ونيس ونجم وقمري وانا عمري والروح عطيه ادي اللي حلمت ان انا الاقي